دلوقتي نطلع بره، اللي عايز يتكلم دلوقتي نطلع بره. خلاص انا بقول اهو لازم تصوم على الكتاب، بعد كده قاعده لسه وتسمع لازم تتكلم ان شاء الله تطلع بره دلوقتي. يا بتاعنا ما فيش حاجه كنا بنعمل حاجه اسمها قصص الكودا، وده كان اسفل جزء من البروتوكوليات كلها في الميمز. النهارده ان شاء الله هنبدا الجزء الثاني اللي هو البروتوكولا، وده اصعب جزء من البروتوكوليات كلها في الميمز. خلاص؟ ليه؟ لان في ناس معظمكم حمين. حمين ازاي؟ الناس اللي بتبص على الكودس كده يقول لك مش عارف البروتوكولا خالص. ماشي؟ واحده واحده بقى معانا. ايه البروتوكولا؟ البروتوكولا دي بيقول لك خلايا حيوانية، خلاص ربنا خلقها عشان يعجزك. يعجزك ليه؟ انت حضرتك شفت كام مليون خلايا، كل شويه خلايا عند غرزة معينة، وكل غرزة بغرزة معينة. ما ينفعش القلب يحل محل رئة، ما ينفعش الرئة تحل محل رئة، كل واحد ايه؟ وظيفة معينة. يبقى خلية واحدة، خلية واحدة بتقوم بكل حضرتك بتعمل تاكل تاكل وتعمل وظيفة بتاعتها. كل حاجة، أي دي أفضل صورة من صور الحياة، أو أول صورة من صور الحياة، فسموها الأوليات، فبتقول اسمها إيه؟ الأوليات، ودي عبارة عن خلية حيوانية، عبارة عن خلية حيوانية، يعني خلية حيوانية؟ فاكرين الفرق إيه في النص في اللون؟ ما بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية؟ يبقى دي عبارة عن خلية حيوانية، ولو قلنا فاكر الخلية الحيوانية كأنها حبوبيات النواة، يعني حبوبيات النواة، يعني فيها نواة ملموسة، شايف؟ ما هيش زي البكتيريا اللي في حته وخد دي حته وحاجات زي كده. ماشي؟ يبقى خليه حيوانيه لها في البرين ولها في الشلاتم ولها نواه. ماشي يا جماعه؟ عشان كده كانوا حاطين تبع مدرسه الحيوان في التقسيم القديم، لان هي عباره عن خليه حيوانيه. الناس الكبار سواء كانوا كبار عشان يبقوا دول يتقسموا دول، اعتبر عشان مضمون في حاجه حلوه، فاحنا عاملين لك ايه؟ بنقسم تاني ونعمل مدرسه جديده اسمها مدرسه قضاء عيال. بص بص ودي تبقى تبع والله يا ولد طبعا ترتيب الجديد بروتست او طبعا ترتيب انيميليا، اعرف ان الاثنين هي البروتوزوا عباره عن خليه حيوانيه. خليه ايه؟ حيوانيه ما حصلتش النواه، يعني ليها نواه حصلتش. فده يقول لك ايه؟ من كل نوار اورجانيزم بيبقى فيها حاجه اسمها كيمو بروتوزوا. ايه كيمو بروتوزوا؟ قال لك يعني هنا السمك ما تقدرش تكون غذاء من ما فيش نواه كده خضراء وبتاع عشان تفكر ده. امال بتفكر ازاي؟ قال لك بتاكل اورجانيك مصر. والله لو كنت ما تصدمنا على الارض يعني بعيد عن السماء والحيوان يبقى مفيش بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه بلونه لا الرودات المعينة. في نوع اسمه تسوال ونوع اسمه الاتشمال. النوع التسوال ده اسمه جيد والاتشمال اسمه جيد. يعني ايه تفاصل جيد؟ جيد يعني جيد سين. يعني جيد اين. يبقى البداية تبقى باثنين. الجيد دول اقربوا بعض. واحد يكون مدى حاجة للثاني لحتى اللي يسوي المين. النون اللي انا مسميه زي. يبقى ده بسمي ايه؟ جيد. ده جنسي يعني واحد بس واحد يتكسر يتفتت يتقطع يحصل له اي حاجه ولا يتكسر يبقى البدايه كان كام؟ كان واحد بس يبقى في حاجه بدايه اثنين يبقى اسمها جنس وفي حاجه بدايه واحده بنسميها لاجن نبدا بنلاقي جنس اللي هي الاسسمنت اللي هي الاسسمنت دول كام؟ رقم واحد بينا ريفيجن بينا ريفيجن يعني ايه بينا ريفيجن؟ ثاني ازاي؟ الواحد يبقى كده ويوم مقسوم اثنين يبقى بدايته كانت واحد بس صح؟ وده كان ايه؟ اثنين لو واحد عقله بتتاثر اثنين والتاثر ده بيساوي الاتم اثنين ده بنسميها بين الريفيرجن بنسميها ثاني بين الريفيرجن في حاجات بتتاثر مثلا بالطول ورا على ان الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين الريفيرجنال بين خلاص يبقى في الريفيرجنال في ترانسفير يبقى ده بنسميه لنا ايه فيجن ده تبع الاسيت في حاجه ثانيه اسمها فاضي فاضي معناها طبعا قرار جاي خليه واحده بس اهي الخليه دي نحط عليها صلو كده واحد صغير جدا خلاص وبعد كده مره كمان ده نفصل عنه وبعد كده مره صغير ده يكبر بقى ده يبقى هي كانت واحده بقى كام اثنين بقى تسوال قال لي سؤال ده بسميه ايه؟ فاضي بسميه تاني فاضي بسميه تالت فاضي دي اهم واحد في الاسد احنا نشوفها حاجه اسمها كايزوجني كايزوجني حاجه اسمها ايه؟ كايزوجني بيصرفوا كايزوجني شرط العربي معناه انه فاضي يبقى حاجه اسمها ايه؟ كايزوجني الكايزوجني دي بتساوي بتساوي الاخريه احنا قلنا اسف اي اسف الاخريات هذه الاخريه وكان نواه بداية الشيزوجري الخلايا الفيها نوتي بسميها تروكو زوي بسميها ايه؟ تروكو زوي بسميها تاني تروكو زوي بداية الشيزوجري بتبقى الخلية اسمها ايه؟ تروكو زوي بسميها تاني تروكو زوي تروكو زوي العربي معناه فور الخطر بجنسية الفور يعني الفور ده هينفصل اسمه تاني؟ تروكو زوي اسمه تاني؟ تروكو زوي ده بداية الشيزوجري نهاية الشيزوجري هيبقى خير يبقى تبدا بالبروتوزوم وتنتهي بالسايتو بتبدا بالبروتوزوم وتنتهي بالسايتو خلاص يا جماعه عارفين يعني ايه بروتوزوم ماشي المهم ادي واحده اهي الاول تبدا تتلخص هتقوم من كده عامل ايه الخليه او النواه عشان هي الخليه النواه بتتقسم كتير يعني بدل ما النواه بس تبقى نواه ايه كتير سبع خمس اقسام ماي سون ماي سون ماي سون يعني ايه يعني لو في ال كل اللي مقاوم ده يبقى ايه ثاني ميدوز ثاني ميدوز يبقى انا مكان خليه نقطه واحده بقى هي اكتر من ايه من نص بعد كده كل نقطه من دي يعني كل نقطه من الثواني دي خلاص هتاخد شويه من الجزء من حواليه بالظبط هتبقى عامله كده نكمل بقى تحت ده خلاص هتاخد شويه من الجزء من حواليه بالظبط دي بس دي خالص الكيس الكبير ده بسميه ايه؟ كايزر. اللي هي الدايرة بتاعت النقطة بقت دايرة فيها نقط كتير بقت دايرة فيها دوائر منقطة. بقت دايرة فيها دوائر منقطة. دي بسميه ايه؟ كايزر. وده آخر جزء أو آخر سكيل في الشيزوف. يبقى الدايرة في البروتوكول وده اسمه ايه؟ بالكايزر. وده اسمه ايه؟ بالكايزر. لو نبص على التايم ستاونز اللي جواه ده الدوائر المنقطة دي بنلاقي الدوائر اللي هو حاجة عاملة زي البنانا شيب. حاجة متوسطة كده عاملة زي الصابع الموت. عاملة الصابع مين في الموت؟ انا كنت عايز اي حاجه بنانا شيب بيكون تاخيرها اسم زوري وكلمه زوري معناها اسم مختلف مختلف في ايه؟ يعني مختلف في حاجه بعد كده هو ربنا عاملها بنانا شيب ليه؟ عشان تختار حاجه بعد كده تاني اي حاجه تاخيرها زوري يبقى اسمها بنانا شيب اي حاجه تاخيرها زوري يبقى اسمها بنانا شيب وزوري ده معناه ايه؟ اسم مختلف لانها تختار حاجه بعد كده كلهم معاك تروكو زوي بس دي مش بنيه دي الوحيده اللي مش بنيه شيء وده الوحيده اللي هو الخضر تو مين الخضر يعني اي حاجه ثانيه هتدفعها زوي تشتغل على الحاجات بس زوي هتعرف ان هو شكله بنانه كام وهترى حاجه بعد كده. خلاص يا جماعه؟ طيب تيجي تقول لي بنانه كام مظبوطه ولا حاجه؟ المقصود السنين فلوس الضيق صح ولا لا؟ عشان هو جوه مين؟ الشمس. الشمس الضيق في نفس المثال قال لك الزيتون ده ليه تعرف لو جيت كده كده يبقى الزغني بيساوي ميرون، يبقى الشمس الضيق ده قال لك نسميه ميرون ضيق وميرون ضيق بقى واد ميرون. ممكن تسميه ايه؟ ميرون ضيق، ممكن تسميه ثاني ميرون ضيق. يبقى الشمس بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن كيس كبير ملاه ميرون ضيق. والميرون ضيق اخرها ضيق يبقى شكلها ايه؟ بلاناشيه. الميرون ضيق بتاعتها شكلها ايه؟ بلاناشيه. يبقى فجأة لك الظروف الضيق كان ليها ورشة وانت جاي لك سايكل الشمس بتاعها عن كيس ملاه ميرون. طبعا في دول بنحط من الخط ما كنتش مفرقش لحد ما يفرقع الميرون ضيق تطلع وممكن تخش تحط خلايا ثانيه تعمل الشمس قدامي وهكذا فبتكسر نفسها. فجأة تكسر ولا قاعد كويس؟ قاعد دي ثلاث داخلية واحدة منتهى الخلايا اثنين منتهى الداخلية ايه؟ اثنين كده الأجهزة خلاص تنزل. نيجي للشكل أول واحد تكسر هتسمع لازم هتسمعه بعد كده. هذا الكلام قول لي اوكي. الجزيئات دي معناها لخبطه بنلخبط حاجه على ميزانين جزيئات ميزانين جزيئات ازاي يا ريس؟ خليه اهي وخليه كنا قلنا اي حاجه تسكت بالنسبه للخليه اثنين هتسكت في هذا الجانب خليه واحده ماشي اثنين كل واحده فيهم بتتقسم مايموتي بتبتدي يبقى لو كانت ان هتبقى ان هتبقى ان ويقربوا بعض لحد ما يبنوا بعض وبعد كده تقربوا من بيننا يبقوا هتيجي ومن اول واحده فيهم تكون رايحه لمين؟ للثانيه دي كانت ان ودي كانت ان بقت اثنين ان صح؟ بس ان اللي فيهم هي تجميعة او مقصده من النواه بتاعت اثنين صح ولا غلط؟ واحده كويس مقصده ورسائل هنا واحده كويس مقصده ورسائل مين؟ من مين؟ فلذلك تكونها تفصيل عشان كده بسميها هتسمع دلوقتي البصل الجميل اللي هو الفاكهه بيتكون من حاجتين النتيجه مهندسه ومنتجه مدفره النتيجه مهندسه ومنتجه مدفره صح ولا غلط؟ خليك معايا بقى دي خلي كده اهو بدايه اي حاجه تكسر بتبقى خليتين فاكر يا جماعه؟ طيب الاثنين تركيبهم زي بعض ومنتجهم واحد الاثنين واحد ما فيش بس في واحده بتشتغل نفسها وتستخدم نفسها منين؟ واحدة بتشتغل على السبب تقول لك مين؟ ايه اللي بتخلي دي تحول الى كميل جميل؟ وايه اللي بتخلي تحول الى كميل جميل؟ فطبعا الاثنين تركيبهم في الاصل واحد ومنشأهم واحد لسه تحول على كميل جميل ودي تحول الى كميل جميل. فانت يا جماعه طيب مين البصل؟ الاثنين البصل بتطلع كم هو البصل؟ واحدة بس اما انا الاثنين بيطلع كم كبير؟ كتير هو الغلط والزوج فليه حتى اللي هي ثابت مسافه ايه؟ هديك عمليه واحده. لان هي بتطلع في الفتره كام واحده؟ وليد ايه؟ واحده. فهتبقى خليه ايه؟ واحده. لما تبقى خليه واحده يعني طول الخليه دي هنعتبرها بشكل مهندسه واحده. بدل ما كانت الاثنين ايه؟ هتبقى مسافه ايه واحده؟ يبقى ده مسافه ايه؟ مايوس. طلع اي حاجه اسود الكويس بتكون ايه؟ مايوس. ماشي يا جماعه؟ طيب الخليه هي كده ولا الخليه بتاعك كانت نتيجه واحده يبقى النتيجه الصوره صغيره عشان كده بتسميه مطرود بايه؟ مطرود يعني كبير وجميل عشان للجميل الفرق انها كبيره يبقى سميه تاني مطرود جميل صغير جميل صحيح طيب اللي يعرف الشبكه الصوتيه دي هتعمل ايه يعني طبعا الان اللي هو لازم تخطط في حاجات كتير كتير كتير كتير كتير كتير ليه هو الناس بتطلع عشان الناس كتير ماشي هتتفرج على يبقى دي كبير ولا صغير كبير الشغل بتاعك واحد مليان تريلار اما ده كتير كتير ايه فدي بسميه مايكرو جميل فايل مايكرو جميل فايل طيب في مايكرو وفي ايه مايكرو دي بالنسبه لنا هنا الرقم يعتبر كبايته ودي بالنسبه لنا ايه زي السبير بعد كده دي بتكبر تكبر تكبر تكبر تكبر وتستمر بقى لحد ما تفرق لما تيجي تفرق الحاجات الصغيره طبعا منها دي اسمها مايكرو جميل دي كان مايكرو ملوش فرق في الخليه وفي مستوى يعني خليه اما الجريمه اللي جوه يطلع مايكرو جميل اما دي بنسميها مايكرو ملوش فرق في الاصل برضه ايه خليه خلاص يا جماعه طيب مين اللي ضيع مين العروق ولا العريس العريس صح ولا غلط يكون المايكرو جميل ده يفضل يمشي بقى ويكمل مع الخلايا اللي جواها مايكرو جميل طيب لحد ما يلاقيها يقوم داخل جواها ويبدا بالبروتوليزيشن يبقى البروتوليزيشن بيجيبه مين؟ بين المايكرو جميل والمايكرو جميل طيب ما حدش يقول المايكرو جميل طيب المايكرو جميل طيب الثانية فين؟ بين المايكرو جميل والمايكرو جميل طيب وتكون لي حاجة اسمها زي الجزء وتكون لي حاجة اسمها ايه؟ زي الجزء خلاص؟ يبقى جميل جزء بنبدا اثنين خليتين خلية تشتغل نفسها وتفكر نفسها في ايه؟ وتنقسم وتسمى جزء وتعمل مشكلة مؤنثة واحدة وعشان هي واحدة بس في الخلية بسميها الخلية المؤنثة الكبيرة مايكرو جميل طيب وخلية تانية تشتغل نفسها وتعمل نفسها مين وتنقسم لحاجات صغيرة كتيرة جدا جواها اسمها مايكرو جميل خلاص ودايما عشان ما تنقسم ما تروحش تنقسم على جهات معينة تفضل تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما ايه ما تفرقع يطلع منها اللي جواها اللي هو المايكرو جميل يفضل يمشي ده لحد ما يوصل لايه المايكرو جميل طيب ومكنش يحصل ربنا عنده كتير دي لقيت شوية هيشوفوا السكة وشوية هيطورهم وشوية هيموتهم وشوية هيحاولوا يصرفوا مش عارف يصرفهم لحد ما واحد ده اللي يوصل للمصر وجريد الصيف والطريقه ويعمل ايه؟ فرد الايديه فعلى الفرسلتيشن يبقى المصر وجريد الصيف معاك المصر وجريد الصيف ما اسمها زي الجزء لكي احنا على بعض وبقى اسمها ايه؟ زي الجزء خلاص يا جماعه؟ طيب الاسيكشوال عندنا اكثر حاجات هنشوفها الفيجن جابين الفيجن والبطن والشاشون اما الاسيكشوال الكونسيوميشن يمين الجابتون النوع اللي بره في الفك والنوع اللي جوه تكوينات فيه جرانيوم النوع اللي بره في الفك وبسميه اكسو جلاند. اكسو يعني برد. اما الاكسو جلاند اللي جنب النواة بيبقى جلاند. يرجع متحدث ايه ده النيوز. خلاص يا جماعه النواة في حاجات النواة بتاعتها بتبقى مشفطه هنقولها حته واحده وعليها تثبات. وفي حاجات بتبقى النواة افرازات والعيال دي كلها. في حاجات بتبقى مشفطه عليها ايه كومباكت. وفي حاجات بتبقى افرازات بتبقى عليها ايه ريتيكولا. ماشي ده عموم. طيب احنا بقى كنا بنشوف الصوره دي على بعض. طب طيب طبعا الانتظام يا اما بروفيسا على حسب الجيل يا اما هنرجع على حسب القديم خلوهم ايه يشوفوا مع بعض ما لناش دعوه بيهم المهم ده في الاول وفي الاخر ايه حيوانين. ماشي الفايلر بتاعك كله هو النسبه بتاعتك. احنا بقى قسمنا الساب فايلر على حسب الحرف على حسب ايه الكوكس دي بتتحرك دي على حسب بتتحرك دي ايه قسمناها على كام ايه كام ايه رقم واحد حاجة اسمها ساركو مسيبو كورة. ساركو يعني لحم يعني مسيبو ومسيبو كورة معناها تنين. يعني هنا مقسومة لقسمين. أول حتة الساركو دي هي عبارة عن ساركو دايما والمسيبو كورة مسيبو كورة. يبقى ساركو مسيبو كورة دي مقسومة لقسمين الساركو دايما والمسيبو كورة. الساركو دايما دي يعني بتتحرك بجسمها دي كل الحاجات اللي بتتحرك بتزيد بجسمها بتقولي على القدام بتعمل ايه بقى حالك من غير ايه لو هنعتبر ايه من وقت عشاء فمين حاجه اللي طلعت دي اللي هي البروفايل دي اللي حماها دي ليه لما تيجي تتحرك الام طلعها فوق هنا دي ليه خلاص فما طلعها ايه ده خلاص يعني اطلع الشوكه اهي خلاص عشان هي دي تكذبها ليه ولا في واحد فاللي قدامها اللي حتى لازم مش استفاد ايه تدخل ايه في الجهاز محله ثاني فلو طلع من كده لازم تخش من كده ايه ثاني وبعد كده الجزء اللي جنبها يطلع والجزء ده يرد صح والجزء دي يطلع والجزء ده يخش فين اللي في الجهاز موجود فين الجروب اللي كان طالع موجود عامل موجود صح عشان كده بيسموه قدم كاذبه يعني مستلف على طول مستلف على طول حتى بتطلع وتشوفها في الناحيه الثانيه وتورا وتورا اقربها البنات شوف انت ماشي بتحط ايه في نص ميه بالليل وتيجي تمد بالليل ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي تمشي حته وتنحط من حته ايه؟ الثانيه تمشي ازاي؟ جزء يطلع كده وجزء الناحيه الثانيه بيستلف صح؟ وبعد كده ايه؟ وبعد كده ايه؟ وبعد كده تختلف دي بتسموها بتتحرك بايه؟ بتزيدوا وجه بتتحرك بايه؟ بتزيدوا وجه فاهمين دي؟ دي زي الكاميرا احنا بنتابعها زي الكاميرا ده كده جاي؟ طب احنا هنشوف الصوت يعني من مصدره فعلا الجزء الثاني اسمه مصيبه كوره مصيبه كوره يعني كلمه مصيبه كوره معناها بالتراجيل يبقى تتحرك بايه؟ بالتراجيل. طب واحد يقول لي دي بتتحرك بحاجه تانيه. يعني انت لما تكون في مصنوعه لما تكون مصنوعه في مجموعه تحرك ودي طريقه ودي طريقه. قال لك ان في فيه واحد حاجه اسمه اسطوانه ميتاجريز. اللي بيجي في الكلام اللي بيتلاش دي. اسمه اسطوانه ميتاجريز. ده الاثنين كور. فورم اوف ستيكم وفورم اوف ليفر. ستيكم وفورم اوف ليفر. وفي الليفر بيتشددوا ويل. طب ليه قسمين قسمين تبع مين فوق؟ ما هوش عارفين قسمين تبع مين؟ فقاموا ضامنين الكبار مع بعض وقال لك ليه؟ عشان هو لك قسمين تبع مين؟ او لا تبع الشرط مكتوب فوق. هتفهم حاجة؟ طيب. ليه ممكن بس اللي هي كده شلنا؟ دي اسم الكورة. الكورة حاجات بتتحرك ايه؟ بالسلم. بتاخد حاجة نازلة عنها. والنظر ايه خصوصا زي الشلم. ماشي؟ البلد معانا بعد كده. احنا تبع الكورة بس حاجه بعد كده. تيجي بقى للمنطقه المدرسه كلها اللي اسمها ايه؟ اكسبريس او كومبريس او سكروب دوت. في مجموعه من العائلات او من الصور بتتحرك بالتحريك بتتزحلق بقول عليها درايفنج بقول عليها درايفنج بقول عليها تاني درايفنج اللي حد واقع عاوز ينام تعبان يروح مش هتسميه حاجة. لحد ما اعرف ان ده اللي رايح. اسمه ايه تاني؟ رايجي. خلاص يا جماعة؟ طيب. طب هو ليه؟ لأن هي دي بتحصل كل شيء. الناس ازاي تسجل حاجه ثانيه يقول ايه فكانوا عايزين ان الناس تقول يخترعوه فنسميها العيد اسمها ايه تقولوا صوم لان بتسمى ايه تقولوا ايه طيب العيد دي بتاع الزوي فاكرين حاجه اللي قلت لك عليها بقالك ايه يعني الكلمة دي كنت اسمها ايه الزوي نزلت هنا كده اهو جينا بصوا على كيف دي طاقه من الصوم ده انا ممكن اسمها كده اهو طبعا الصوم الزوي لو انت عامل اهو اكبر تفصيل احنا مصومين لعدد الفوز مصغر من تحت مين لذلك الصباح أكبر تفصيل ليه 1600 هتطلع 1600 لو في نص صوم ايمان هي دي من عرب في نص صوم الصباح ماشي فالعيلة عشان تبقى من الفوزين بيسموها السبول الزوي هم بقى لما تقسم الصوم اللي بيسموني خلوا الاخ ده وحطيه تحت هم يبصوا على الـ NB الناس بتسموها بيه لأن في NB غريبة الدم يا نبي، الدم كم ليه؟ من الخلايا للبلازما، والخلايا دي عبارة عن بروتين وبروتين وبلازما، والبلازما دي عبارة عن سيرم وبروتين. لو قلنا البروتين من البلازما يبقى سيرم، عشان كده دايما يقول لك بلازما بروتين، يعني البلازما والبروتين موجود فين؟ في البلازما. ماشي يا جماعه؟ طيب خد في دماغك ان الابليكيشن مش كراتين، الناس معايا؟ في حاجات تسمى بين الخلايا وحاجات تبقى جوه الخلايا، فيتأثر بالظبط باراسايت دي حاجة اسمها انتر سيلولر، انتر سيلولر بينما في مين؟ حاجة اسمها انتر سيلولر ودي جوه الخلايا، حاجة اسمها انتر وحاجة اسمها ايه؟ انتر. الانتر ده في ثلاث اسمين، واحدة السلم الأولاني وواحدة السلم الثاني. السلم الاولاني كان في حاجه اسمها مايكروسكوب، في السنه اللي احنا ما خدناهاش ماشي، ده كده صغيره ماشي في بين المكتوب بتاع الكلام، ودي ممكن هتطلع كل سبعه من المكتوب بتاع السلم ايه؟ الاولاني. الثانيه بقى اللي في الصوره حاجه اسمها الريبوسوم، دي ما بين مين؟ الخلايا. ليه؟ لان حجمها اكبر من 10 مايكرو. طب الحاجه بقى اللي جوه الخليه في مجموعه اسمها بايو بلازميدا، بايو بلازميدا ودي اللي بينقلها السكه، اللي بيقولوا كلهم ايه؟ السكه. المجموعه دي عباره عن ايه؟ ثلاث صفيرات، حاجه اسمها بابليا عشان اخدها النهارده، وحاجه اسمها فايبيريا عشان اخدها، وحاجه اسمها انابلازما برضه عشان اخدها. يبقى احنا هناخد مين في المجموعه دي؟ بابليا بالعربي. المجموعه الثانيه اسمها هيموفورينا، دي ما ناخدها في اخر كده هيمو ورينو، دي ما تبقاش في السيف واحد بس حاجه مختلفه، حاجه اسمها من الموديوم عارفين ملاريا، دي اللي بتاعت النمو بلازموديوم بتاع ملاريا، حاجه اسمها هيمو بروتيا، هيمو بروتيا، وحاجه اسمها هيمو سنسور، هيمو سنسور دي فين؟ دول كل الاستفانيات بعدين سته اللي جوه الخلايا واثنين ما بين الخلايا، العقل الثلاث سته اللي جوه الخلايا ده هم اكبر من 10 مايكرو، واللي ما بين الخلايا اكبر من 10 مايكرو. اللي ما بين الخلايا مايكرو الثانية اعرف اسم ده، لان احنا بناخد بس اللي وراه الكروموسوم، لان ما يكون تبع مين؟ تبع النيكروز، تبع النيكروز. هنا بقى مجموعة الفايروس الاسمين، ما بين الخلايا احنا بنلاقي هناخد منها التعامل النهارده بابين، والهيموفرين هناخد منهم البلازموسوم والبروتوكسوم، ده في شيء اخير ماشي. النهارده هناخد ايه؟ هناخد التمبراتوره عند التمبراتوره كلها وهناخد البابيليا، عند التمبراتوره كلها وهناخد مين؟ البابيليا. مين في حياتي التمبراتوره كلها؟ ايه هي التمبراتوره؟ طبعا عايز تحطوها اقول مره ليه ولا اول حاجه؟ وثلاثة. الفيروس الضغط دايما بيتقابل في الدكتور والبريد الأجنة بتتقل الفيروس إيه؟ وإحنا تفاني في الفيروس اللي تطلع على مين؟ ثلاثين يبقى لازم الأجنة تطلع من الفيروس وتمشي طول الجسم لحد ما توصل لمين؟ الفيروس وبعد كده تمشي فيه صح ولا غلط؟ طيب العكس كده لو هي طالعة من هنا عايزين نروح الفيروس وهي من هنا تمشي في الجسم مش ممكن تدخل بس في الجسم الثانية يقوم ربنا يعمل له إيه؟ توصل المشي بس في الجسم يلتحق الجسم بالغشاء الغشاء اسمه أجنة من الجسم لحد ما تعرف الكتم والأحوض مش حاجة أتمنى بريد مشكلة أتمنى تاني بريد مشكلة يبقى هو أطلع من الكتم وقت قد المشي هو ما في مشكلة في الكتم لازم الكتم الأجلاتي من بريد لحد ما عرفت أن شاف إيه وقت مبريد بلا جلد وقت مبريد بلا جلد أحيانا طبعا هو لا تسمح بالجلس الخارجية الدرجة الأولية خاصة عن بعد السنسيون مع الكلام ده كله كله هيات والله الثالث بتاعتنا التخصص بتاعك عامل ازاي؟ جدا ليه؟ يبقى مين فوق اللي هيبقى في الحشره؟ في ايه؟ يبقى حاسس ان لما تقوم التريد مشروطه هو لقى في الدم بتاع البص قال لك ايه ده لقى الحشب في البودي كان بتاع مين الحشب والدم بلازما لان دي من خلايا والكبد فيه فراح عشان لو كان قالوا لي ايه تحول لمين؟ لإيد وتبقى موجودة إيدي إنفيكتد تيجي تشغل الصح التاني تديله الإيدي يبقى تحول لتريبو يبقى ليه تريبو وإيدي ما بين تريبو وإيدي الدم من فوق يبقى تريبو وفي الحشرة تبقى إيدي ده حالة مين؟ التلفزيون ده في حالة الثمانية فاكرين أحسن؟ اللي كان رافع الدم كان رافع كل لما كنت بقول لك شكل مرة كنت اسمه الثمانية ويجي في الدم ويعمل له يشربوا كده بعدين يعملوا ملاعب وتبقى يروح فاكرين؟ طيب بيجي أصلا حشرة روح الحشرة بتاع معدوم عندها إيه؟ روح بيجي لها سبب بتاعي تيجي تروح تقوم نزلة الروح الروح تقوم تحط في إيه؟ في الجيب بتيجي المخروفات بقى دي خلايا من خلايا المناعة تقول لك وسعهم وسعهم في حاجة غريبة غريبة داخلك إيه؟ هروح أكل وتقوم إيه؟ وسعني أنا دخلت جوه الخلية عشان تقدر تقول لهم الخلايا إيه؟ مدورة وما فيش فات الجلد ايه موجود لنفس الحركة مع الكيتوزات وحاجة الجلد في حركة ايه دي خلاص يا جماعة بدينا سماها مسؤول يبقى هو الكريم المقصود هو الغوص يبقى هو الغوص وتيجي هو مين صح وتفضل هو بقى صوت تنبسط تنبسط وتكسر المقصود وتدور على موضوع مش ثانية وتكسرها وهكذا معايا يا جماعة يبقى جوه في حالة الاسماني جوه الغوص عليه وهو الحفرة غروب لكن في حالة التربيتور هو الغوص ريد وهو الحفرة ابني حتى حاجة دي لما تبص تفهم في الكتاب كده بقراهم ولو كنت حاجة هقول ماشي فالأربعة دول أنا هشوفهم النهاردة الفرقة فيهم ازاي؟ أخذ التربيتور في فرقها ازاي؟ خد بالك معايا أول حاجة بفرقها الدكتور ايه؟ في حاجات الدكتور ايه بتعرف تتعامل وفي حاجات بتحس انك عامل ايه وفي حاجات بتحس انك عامل ايه دي بقول عليها بوينت ودي بقول عليها مش قوي ودي بقول عليها يبقى في بوينت في ليفر في تاو في بوينت في فين دي وفي ليفر وفي تاو يبقى شوف دي بتاعي يعتبر ولا بوينت ولا تاو طيب الانتيبيوتيك بلوك دي هنا في حاجات دي بتقعد عليهم ويجي بلوك وفي حاجات ما بتجيش ما لازم موجوده دي تريبل بس صغيرين طب عليهم ايه دي بلوك يبقى انت بتقول دي معناها مش موجود خالص ما بقولش عكس انا بقول لك موجودين بس صغيرين يبقى في حاجه ويل وحاجات ايه حاجه ويل وحاجه ايه ماشي يا جماعه طيب اللي بنقص ليه النواه النواة موجودة في النص كلهم مع دي بتبقى موجودة فوق يبقى دي فرق مين؟ دي دي احنا عارفين كم نوع النهارده طبعا لما بنشوف الكتاب النظري بتشوف جدول حد فاكر النظري هتلاقي الجدول كده هتسموه لك كاليفاريا جروب اللي بتطلع عن طريق السليفري كان السليفريا جروب اللي بتطلع عن طريق سبيشيز والكلام ده متقسم ومقطع وحاجات زي كده لا حول ولا قوة سيبك من الكلام ده في حياتك العملي هناخد أربعة إيه؟ بس إيه الأربعة دول؟ خد بالك من إيه؟ تريبانسوما البنكي تريبانسوما الليكي تريبانسوما كومبوني هل الكومبو؟ ما بنخلطه بكيه يا كومبو كومبو يبقى كومبوني يبقى ايه؟ كومبوني تريبانسوما كروزي يبقى أربعنا نقول نهاردة البنكي دوليكي كومبوني كروزي البنكي دوليكي كومبوني كروزي ماشي ليه رقم واحد البنكي حتى في المنطقة، كل المنطقة ليه بانتي؟ تبانتوما بانتي دي أكثر تبانتوما بتيجي في الجنال وبتعمل مرسل في الشرف شرف أو الجبال أو الجبال كل دول هتتم المرض الواحد مش متنين شرف أكثر حيوان بتيجي فيه الجميل ومين بلوز بس هي الجميل مفروض أو الكلام المشهور قوي ايه في شكله عامل ازاي وبلاش معايا ان اوسط النص الاندوريم البريم والبريم اللي بتبقى بتتقل والديبيت طب بتصير ايه يعني اول حاجه كويس وجاليته ضغط تعالى اتخف كده يعني ايه ضغط يعني يعني ده تحت كويس اخش في النص وكل كريكه في الكافيتيريا كنت بظبط كل كريكه في الكافيتيريا في الباش كانت الفارسكوب بتاع الترمينال لما الترمينال السيستم فاكرين الكلام ده فانا هنتخرج من الكام ده كل المأزوزية بتاعتهم بتبقى لون ومنظر كبير يعني مدورة مفهاش نواقع ما عدا الجبل بتبقى اوفر منظر كبير يعني اوفر مفهاش ايه نواقع امال لو قلت اوفر فيها نواقع تبقى طول او سبب تبقى طول بيرد او فيش تبقى كل اللي عندنا المنز بتبقى روز ومن نوتين ما عدا الجبل بتبقى اوفر منظر لبنيني فأنا لو أدفت حواليها وإحقا بسيط أوبل يبقى شيء أكيد ضغط كل ساعة جبل وأشرف المنطوع بتاعت الجبل الكمين يبنسي حتى لو أنا ما أدفت بشوف التلمنتوم التلمنتوم هنا وقت خلاص يا جماعة ماشي هاتي بنسي نيجي نيجي بيقول لي دي بقول لك حمام في الفرد وعندنا كتير أول لو كوية بقول لك عبارة بتروح وديك في شيء إنت فاجع عن إس يعني عندك في برامج دولة يمين صح ولا غلط؟ يبقى دي حاجه منين؟ بدايه من اعرفه ازاي؟ لو اللي هو السوليوس يبقى السويس بتاع الخاص يبقى الدم اللي انا كنت حامله وكسرين. لو لقيت اي حاجه ثانيه يبقى الدم اللي انا كنت حامله عيان. صح ولا غلط؟ لان حتى كده الانجليزي مش مكتوبين. كان القطر الصينيين متابوليزم وقلبانه كده وقلبانه يعني من الصوره حتى مو باثوجينيك يعني حاجه مهمه دي حلوه يعني ماشي خلاص بدي مين دي كومبريس الخيار عشان نعمل سموها اكمولت الافريكان من فوق فكلهم كومبريس تاني تعرف طب سموها ايه اكمولت افريكان من فوق دي ماشي خد بالك معايا ايه فيها اللي هو النص فانت كانت كلهم نواه في النص ما عدا لوين طيب البريت اللي عندنا مقدمه الممبرين ايه الفيلم اللي بيقول يعني ايه يعني اوصله بس صغيره طيب ليه بتوصل ايه كفايه الوحيده اللي بتوصل ايه في الشايه رمز عندنا هي كونجريت طب الكريم الخاص لما تكون البروتين راوند يعني كبيره هتحطها في التشمر لازم تفتح ايه بلاد حمر لازم تبدا تصور تبقى مارجنال ماشي يا جماعه بطريقه الخاصه بتاعتها مارجنال والبريك اللي بتاعها عندنا في البرين از ديفيلوب از ديفيلوب نيجي الاخير ريبانسوما روزي فاكرين في في في ريبانسوما ايه؟ روزي طيب نفس كده البريك البرين البريك اللي بتاعها وين ديفيلوب كتير الجلوس الضغط بتاعتها اصلا عامل بالظبط ايه كتير الظروف يوم داخل عاطي ايه عارف مين الانسان من الرسل من اسفله في ايده البروف بتيجي المقروفات زي ما احنا قلنا في المقروفة مين البروف ووقت الاسفل فبتحاول الامر تقول ايه يكون ويتكسر وتتكسر المقروفات ويروح لواحد تاني ويكسر ويروح لواحد تاني لحتى ما يعرف يكسر المقروفات الموجودة فين في الجيش ما في الجيش يتأثر هو معاه ان هو في حاجة زي ألثر فبينا لما كان بيروح يعمل ألثر في الجيش ويعمل حتة في الجيش تبقى فيها زي تسعة من غير والأثر ده ما بيجي ما بيروحش لو يرجع لا حول ولا قوة فده الدنيا تكون طب لو واحدة من فصل فات ايه عدت وصلت قدام عدت كده حضرتك من فصل مين قدام هتقوم رايحة للسجلين والرفع تعمل الفورم التاني كده اسمه فكرة فورم تقوم مكبرة للسجلين ومكبرة الرفع ومكبرة الموتى موتى الخلايا وعملوا ديسكامشن وقوم من السن ايه ميت خلاص يا جماعة طب احنا عشان تيجي في الارض تقول تيجي من ايه هو الاشمال بتيجي للخلاف والانسان فجينا على السبيل بتاع قلب وخدنا فيه بروس سيكشن عشان نشوف فين الماكروفاج اللي بتاع الارض ايه فور دي خليه الماكروفاج ماشي الدايره الكبيره دي بنواه خليه الماكروفاج الدوائر الصغيره دي القامه بتوصل فور او الاسمنيان فور القامه بتوصل فور او الاسمنيان فور طيب انا هنخلص المنظومه الرسميه بقول لكم احنا هنشوف ايه تحت من فوق عشان في لازم من هنا لازم نكون من تحت من فوق خد بالك نبدا كروتي كروتي الشريحه اللي انت مساحه فاكرها رسميه واحده فلو انا كده قلت ان الاتحاد جسم الفيل في نفسه الفيل من سنه مين الواحد وعلى فكره قلت ان الفيل في نفسه دي تقوم بالصوت لان لو ضيعتها هتطلع بخط تحت جسم يبقى فاكر ان اسمها ايه؟ واحدة احنا هنعرف كمية ودي اصدار حد بالنسبة لي تروح تضغط في اصدار ارض خلاص؟ يبقى اسمها ايه؟ واحدة انا لو جبتها لك تصفى قدامي اقول لك بص دي شكلها مش شايف فيها قدامي فكان بقى انا بدور في شريحة ايه؟ على اكل الرسوم ماشي بتبقى عاملة ازاي؟ قدامي بتبقى فيه طبعا الفيلم كله زوايا حمرا ده الارتفيل في اللي هو دايرة اسمها مون كبيرة دي وايد دي فيه جنبها من نوع اليمين انت فاضي او في كوز موت فاضي بقى فوق لسه مش موجود على لما كنت بقى فيش في الفيلا وفيش في الفيلا وفيش في الفيلا وفيش في الفيلا اذا هتشوف عندك المنظومه نفسها بالعكس خلاص يبقى في ايه المنظومه كروز دي التعميل كروز التعميل تاني كروز على الصوت ده طيب ده بقى الثلاثه التانيين الفيلم في الاجيال المنظومات فممكن اجيبها لك على واحد عامله كده واحد بوظها تلاقيها عامله كده على واحد ثاني في الامتحان تلاقيها عامله كده المهم في كل واحد لها شكل ايه حاجه مميزه اعرفها بيها مهما كان الشكل بالديزاين لان الفيلم كل ما يبقى كروز مات انا بحط الشريحه وقلبي واحده بلاقيها او موقف ايه عليها اجلي فيك ايه بالاصل اللي حواليك لو جبت ارتيست اوبن يبقى هو انا بطلع كده ده بتاعي منين؟ يبقى وابص في النص لقيت عشان كده في ناس اللي بتاكل شهر وناس بتفضل تيجي وناس بتفضل تنزل البيت اللي انت بتشوفه المهم ايه شفت عامل واقف فين في النص هتاكل في الليل اهو في النص وفي نقطه على جنب عشان تكون بتتاكل ده انا عايز اجيب جميل من بريك طيب دي هتيجي تقول لي ده بس مش فاهم هو ورا وتعمل نفسه باين واقف عامل كده مثلا خلاص النقطه الصفحه دي النقطه بقى اللي فيه ايه فوق وفوقه مش النقطه اللي كانت بتاع حاجه مين الترانزيشن دي هتشوف حاجه مو دي لا مو حاجه كده فيها كده حاجه رفيعه ومول رفيع اكيد انت كده بتشوف ايه اللي فيه لو ورفيع منين الانجلي الجزء اللي هو زي ده ده ايه ازاي وفي النواه وجزء ده ايه ده وجزء ده كده بتاع او تحت على حسب يبقى دي اتكلموا في بعض يبقى ميت دي بالرمز ايه؟ ميت دي ايه؟ بالرمز ايه؟ وميت دي ايه؟ النواة الموجودة فين؟ فوق وميت دي ايه؟ بالارضين دي وحيدة بس ايه؟ في الشريحة الثانية مسؤولة ده الثانية مسؤولة ايه؟ ده فتلاقي حاجة ازاي؟ هتلاقي تبص تحت الميكروسكوب دي مميزة جدا هتلاقي في بصص بلاستيك مش عارف قطع قطع كده بلاستيك دي المقصود جوه كل وحده هتلاقي ثلاث كاميرا كبيره في نواه المقروفات بتتباك بقى جنب النواه هتشوف هنا يا اما مواد يا اما دوائر على حسب عينيك في ناس تشوفها مواد وناس تشوفها دوائر على حسب عينيك دي اللي اسمها الفوز او الا مكتوب فوز دي اللي اسمها الفوز او الا مكتوب ايه فوز طيب الكاتل والبوز ومين والبروز ماشي يا جماعه. طيب ايه بقى عندكم كومبلكس تبع مين؟ الايبي كومبلكس. يبقى لازم يكون فيه سيتوني ولازم يكون فيه جاميتوني ولازم يكون فيه مين؟ البروز. طيب ايه بتاع ايه؟ فهنقول لك ما بين السيت ومين البوز. النوت ده يا اما كاشف يا اما بوز يا اما بروز. مش هتعرف كده في شويه بروفيل هيحصلهم في السيت وفي شويه بروفيل هيحصلهم في النص. يبقى في نص دينا ولا في نص دينا؟ في نص دينا. طيب انا بقول لك لما السيت يجي يبص ياخد الدم الدم يحط ليه على طول وما يجي يحط له العدوى من بقص لبص على طول. يبقى اي حاجه من دي هتحصل انفايرومنت يبقى الاستنال بتاع الاستنال الاستنال الجلدوغلي والسبروكلي بيحصل جوه السيتش. يبقى السبروكلي بيستنى لو عشان بيحصل جوه مين؟ السيتش. يبقى الجلدوغلي والسبروكلي بيحصل جوه مين؟ السيتش. لحظه بقى معايا. طب لما الجلدوغلي بيحصل جوه السيتش مش الجلدوغلي دي هتلاقيها يعملوا في البيت جميل؟ يعني اتفقنا في اول السنه الحاجه اللي هتلاقيها 102 يعني قصد يبقى ده الفاينل ايه؟ بص يبقى على البيت هيبقى شفت فاينل والحيوان هيبقى لسه بيديه صح ولا غلط؟ ينفع نقول السيك معاك في الفاينل والتاني لسه في الجيت فلك عشان نطلع من الحته دي هنسلم اي حاجه في اي مرض سواء كان فاينل او لسه في الجيت اي حاجه في المرض سواء كان فاينل او لسه في الجيت كمان ايه؟ والهوست الثاني ولا على الهوست بنقول عليه فاينل ولا انت في الجيت. يبقى الراجل ده كان ساعد ما بين الفيكتور اللي هو الجيت وبين مين؟ الهوست اللي هو الكاتل او الهوست او الدروب. خلاص يا جماعه فيكتور ومين؟ خلاص وقلنا ان الجمله يحسسهم في الفوق والجمسوجن والجمسوجن يحسسهم هو الفيكتور اللي هو مين في السجن. طب خد بالك معايا انت في ناس بتطلع بطريقتين انت في ناس بتسال بطريقتين طريقه ازاي؟ اني لارج او مين؟ خلاص انا لو عملت انا اخذت العدو رحت على حيوان ومصيت دمه ودمه كان في ايه؟ ما بيتش ماشي. فانت بنت تخش جوه بابي اول ما تخش جوه بابي هبقى انا ماشي مش لازم يحصل لي بروفيت جوايا الاول على ما تيجي تحصل بروفيت جوايا والامور دي واقدر اعمل الناس الثانيه او اقدر اعمل الحيوانات الثانيه اكون انا اتحولت بروفيت دي تفهم ازاي؟ يعني لو انا خدتها ورا ضربه على باب ابو عدي فاهمين؟ اه مش الامر السيك تبقى لارفه وبعد كده نمت وبعد كده قطط. لو انا خدت العدوى ولا لارفه على ما يحصل البروفيت جوايا اكون انا كبرت وبقيت نمت. طب لو انا خدتها ولا نمت اكون انا كبرت جوايا ولا ايه؟ قطط. يبقى انا خدتها في ستيج ونقلتها في ستيج تاني فبنسميها ستيج تو ستيج ترانزميشن. هتلاقي الموضوع في كده كده مش عارف ايه منين إيه؟ انا اشتريت منين؟ انا خدتها في ستيج ونقلتها على حته الترانزميشن وكده بقيت في ستيج ايه؟ تاني فبسميها ستيج تو ستيج ترانزميشن او كونزيستنت. كونزيستنت يعني انا شفت من اجيال ده هي في نفس الستيج جايه ماشي بس كده خدتها في ستيج ونقلتها في ستيج ايه؟ تاني على الطريق. فاكرين لما كنا بنشوف الترانزميشن والبريال وكنت بقول لك تعالى تبقى الافضل في معديه ايه؟ مش فاكر تسيب كل بابين وبعدها بابين وبابين هتنزل في الاوبري وتتعالج صح ولا غلط؟ صح. الطريقه الثانيه بقى ترانسفير اوفيرنس ازاي؟ لو اللي خد العدوى في مين؟ لو اللي خد العدوى مين؟ في مين؟ الجميل هتبقى معديه بعد فتره لان مفيش كتير ورا المعمله في مين؟ صح؟ هتبقى معديه بس المشكله في حاجه الجميل هتبقى اوفر الفكرة عندها هو يعني كانت الأرقى والسكة ما كانش عندهم أوفر الأرقى والنيم يعني الفكرة عندها أوفر فالكوفين نفسه هيكون داخل لحد الأوفر ماشي وما يكون الأوفر يقوم داخل في الدواي تيجي هتنزل الدواي بقى ماشي يبقى الضغط اللي هو الكل دي جواها ما بيتش يعني خفعت الضغط كله في البيت تيجي تبكي أول ما تبكي النظرة اللي تقوم من السكرين رايح للسليبري جرام يبقى تكتب هي لنظرة تكتب هي ايه؟ لنظرة. أما هناك لو كانت هي لنظرة هتلاقي هي ايه؟ لأن فاكر في هناك لنظرة بتعمل الامريكا دي جمهوريه بس والتاني جمهوريه دي والتاني جمهوريه اصغر وبدانا نحكم اجيال وراء اجيال يعني لو كنت في الاولاد كانت عامل ايه في واحد وخرجنا الضربه بتاعتها والنيل ونكتب نيل تاني وبعد كده الضربه والنيل اجيال وراء اجيال بعد كده نبقى نسميها بيرفكت او جيلين تسميه تاني بيرفكت يبقى طريقة ده انت بدك كام طريقه طريقتين يا اما ست ست يا اما بيرفكت عايز ست ست ازاي عايز ست كارت ازاي يعني مفيش طيب يبقى شغلتي ايه؟ طيب جيمي تعالي ايه بقى الميزه اللي بتنزل مش بتكون احسن احسن من الطول هتلاقي جوانب كده في نفس الارض كده النقطتين على الحوض نحس ان كنا عايزين كده النقطتين اللي هم بيكونوا كده دول غلط بلاقي بتاعتنا عندنا النقطتين فين على الحوض على الارض ايه الخليج ده طيب انا كده خلصت عامل اللي عايز اعرفه اعرفه مش عايز يعني هو لين اصلا خلاص ولا اقول لا اقول له يعني كده في ناس تقول في ناس تقول في حمود أهو هذا الهاية الضغط كان مين لحظة معي لحظة معي الوقت الثاني هو نهاية الكبسول عايز الوقت تخص الخلايا بتاعة الوقت بتاعة الضغط اليزيد موجودة في اللوم الناس الثاني عايز تخصي هو مين الخلايا هل في دخل غلط طب ازاي تفتح تتحرك احنا دخلنا اي حاجه تتحرك في الهوم او ده لازم يكون ربنا عامل ايه؟ صغير يقوم ربنا مبسط شويه مبسط ازاي؟ عامل كده عشان نعرف نتحرك بقول عليه كلاس تي ماشي؟ بس هسميه ايه بقى؟ هسميه كلمه تايفون بيسموه فور سايت تعالى فور سايت سمعت فور سايت قبل كده؟ اوه اوه فعلا اوه عشان يبقى من اثنين وفين جميل خلاص؟ وحدث الحركة يكون على الطينيش حدث الحركة يكون على ايه؟ الطينيش فالتاكم تشكي بعد الضغط الحركة فوقه طينيش فوقه طينيش فايه هو الضغط طينيش يا أولاد؟ هم نابس طينيش بس ما تخطر بأساوي يكون على ايه؟ يتحرك عدد كده مفهومة فيلم كليل فيلم كليل تاكم طينيش يبقى سواء قليل او قليل هي نفسها زي المبسط بس يا جماعه في بيعرف يتحرك يمشي عشان يخش فين؟ في الوقت اول ما يخش الوقت يا جماعه يدخل السيموليشن احنا دخلنا الوقت بس كده يجابوا لي الخلايا كده كده السيموليتد بس كمل كمل يعني ايه؟ كمل في الوقت بس ايه؟ كمل خلايا السيموليتد كامله بسميها السيموليتد بسميه تاني سكرو بلس بسميه تالت سكرو بلس خد بالك ان الجزاز في السيل في السيل كل اللي بقول لك في السيل ايه؟ في السيل يبقى لو كانت لارفا اللي كانت العمل قايم في خلف الجامد لو كانت لارفا العمل قايم في خلف مين؟ الجامد وهي لارفا بيكسر جواها كمسوكه وبعد كده يكسر جواها سكرو لحد ما سكرو بلس وتقل اول ما ترسلها وتبقى هنا السكرو بلس دي ايه؟ بلس السكرو بلس دي عايزه تروح مختلفه للجامد عشان لما تيجي تشوف الروتيشن صح ولا غلط؟ لو عايزه تمشي فتحاول لحد تاني صح؟ وهي سكرو بلس يبقى اسميها سكرو بايين اسميها تاني سكرو بايين يبقى السكرو بلس اهي هتنفجر فيه الهول وتطلع وتسميها سكرو كاينين اسميها تاني سكرو كاينين دي تكون راحت السليمه لايه؟ جلال راحت السليمه لايه؟ جلال راحت السليمه لايه تاني؟ جلال بس انت بتجي بتاعت مين النيم كانت بتساوي الاقل وهي اصلا يبقى الرفع بس بتاعت مين النيم كان لو كانت بتساوي النيم يبقى السيرفر كانت بتاعت مين الاقل جواها بقى الفصل وطلع لنا حاجه اسمها هو ايه؟ واتفقنا اي حاجه فين؟ فنقل لي وقلنا سبور ليه؟ لان طالع من السيموليشن وقلنا سبور ليه؟ لان طالع من السيموليشن يجي الست بقى يعمل فايتنج وبلاش كده ايه؟ تروفوزويد يبقى دي قاعدة تسمى جواها تروفوزويد قاعدة تسمى جواها تاني تروفوزويد فين التروفوزويد ده يتقسم اثنين وتحول ايه؟ ماشي؟ الشاب بتاعي يقدر يشفر لحد ما تكسر الارتيزا وتطلع منه مونزويد يدخل في ارتيزا تاني وهكذا عشان كده بقى بيكسر الارتيزا تطلع مين؟ يكسر يكسر يكسر جوه جسم بوظ خلاص؟ لحد ما يجي سكة من خلال يقوم كلب منه الدم وتلف النفسة ويروح يلاقي الجمال الثاني ورجع الوسط ايه؟ الثاني فمين لحد دلوقتي؟ طيب ده اللي لسه ما خلصناش كده دي مرحلة الستيج الستيج دي مرحلة الستيج الستيج يعني لو خليت النفسة هنا على النفسة الثلاثة اللي جاية بتاعها هيبقى اثنين طب لو خليته هنا على النفسة الثلاثة اللي جاية بتاعها هيبقى طيب الفيرتيكال بقى بيشتغل ازاي؟ وده معاك عارفين هو طيب دي لحد خطه هنا كده ثابت على كل اللي جاي ده ثابت لازم تتحسب ازاي لو اللي خدت العدوى دي مين لو اللي خدت العدوى دي مين في مين هيجي حتى لو شفت الفوز تانيين هيروح الفوز دي يخسرها طب مش ماشي عندها احنا هنروح على اوبرا اوبرا صح والاوبرا دي فوق ده عشان الاوكا يمكن هنا اهو بدل ما تنقص الضغط ده قوه الخلايا هتختار الخلايا كلها وتروح من مين؟ للاوكا يبقى مفروض الضغط بدل ان احنا ايه اكل؟ في الاوكا والمفروض الضغط كامل صح ولا غلط؟ يفضل كامل تدي الاكل من الاوكا دي الاكل جواها المربع وفيها مفروض ايه؟ بنار جواها المربع فيها المفروض الضغط اول ما تيجي تكتب ايه؟ وتطلع المربع هي الشباب هتيجي جواها المفروض الضغط اول ما تيجي تكتب المفروض الضغط دي خمسه عشان تضغط السليفر الكامل بتاعت المربع المربع بتاعها بتاعت السليفر الكامل وتحول الصوره طيبين والصوره دي بتحط مين؟ السليفر الكامل بتاعت مين؟ الضغط وتحول الصوره زوي وهكذا يا خلاص الطريق ده للسيت اما الطريق ده للبرش انا حاجه شوف مثال ازاي يبقى رقم كده وبصوا يبقى الطريق ده للسيت السيت والطريق ده مين للبرش انتوا اللي جيتوا هات